إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. حذر عباده الله فقال له: لا يأس روح الله إلا القوم الكافرون. وحذره من القنوط فقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخطيبه صلوات ربي وسلامه عليه، أمر بالبذل وحث على الأمل وتجعله على ذلك المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وهي أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى وهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد فطيب الجو جميعا وقضب الشمس وتبوت من الجنة إلى معاد والمنزل إلى الله. فلقد كنا معكم في توفيق من الله في الخطبة الماضية في جمعة الفارقة مع موضوع جميل جميل جميل عظيم عظيم عظيم، إنه موضوع التفاؤل. وما أدراكم التفاؤل؟ الأمل. وما أدراكم الأمل؟ عباد الله، وضد ذلك التشاؤم والقنوط واليأس من عرف الله تبارك وتعالى. التفاؤل والتشاؤم ضد ذلك لا يجتمعان بأي حال من الأحوال، كما لا يجتمع الكفر بالإيمان، كما لا يجتمع الشرك بتوحيد الرحيم الرحمن، كما لا يجتمع البر مع الحق. أيها الكرام، تحدثنا في الخطبة الماضية بشيء من الإجهاد والتخطيط عن خلق التفاؤل وعن أن هذه الأهمية المهمة في أيام الله هذه مهما كانت الظروف عليها ومهما كانت الأوضاع مضية ومهما عشنا وعانينا من الصعوبات والشدائد والملهمات، لا بد أن نعتصم بحق الله جل وعلا، ولا بد أن نتمسك بالتفاؤل. أيها الكرام، رأينا أن التشاؤم هو ضد التفاؤل من جميع الوجوه، ورأينا فتاته عليه على ديننا وعلى دنيانا. التشاؤم سبب في اليأس والقنوط من روح الله ومن رحمة الله جل وعلا، سبب للإلحاد، سبب للكفر، سبب للردة عن دين الله تبارك وتعالى، سبب بعد ذلك للأمراض المستعصية نفسية كانت أو تقدمية بدنية، سبب للانتحارات التي نتبع بها أيها الناس في الطبيعة اليوم وفي مجالس كل ليلة، سبب لفساد عريض في دنيا الناس. نسأله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بالأمل وأن يملأ نفوسنا بالفرج، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. معاشر أخواني، رأيت كيف كان السادات من البشر من أنبياء الله ورسلهم الأكرمين عليه الصلاة والسلام والمسلمين يتشتتون بالأمل ويتفاءلون في أعتاب المواضع وأعتاب الظروف. وذكرنا نماذج عدة من هذا الأمر بفضل الله تعالى، سيدهم وقدوتهم لأبي هو وأمي ونفسي وغيره، نبي محمد قدوتنا جميعا ومعلمنا الصلوات والسلام عليه، عدم التفاوت بأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يتساءل بالكلمة الطيبة وبالاسم الحسن عليه الصلاة والسلام، وكان يتساءل بالأفعال عليه الصلاة والسلام، حتى إنه في الاستسقاء حين القحط والجد والجفاف تجده يصلي في الناس صلاة الاستسقاء يخاطبهم ثم يتحول بظهره صلى الله عليه وسلم الى القبله ويحول رداءه، ما كان يمينا يطير شمالا وما كان شمالا يطير يمينا. قال العلماء يتساءل بتغير الاحوال من جد وقحط الى قصر والى حلوات وضعها باذن رب وامر الصلوات. عباد الله، حياه النبي صلى الله عليه وسلم كلها سبب وكلها امل وكلها حسن ظن في مولى الله تعالى. ايها الاخوه، لعل قلبك تقول ان ما ذكرناه حق وصدق واضح، ولا تشك في شيء من ذلك، خير حقنا نريد الطريق الموصل الى الفتح والى الثمن. وهذا سؤال في غايه الاهميه، والجواب عنه اهم باذن الله تبارك وتعالى. فدعوني قلوا الله اسمعكم يا معاذ الله، فان احذركم باذن الله تعالى في هذه اللحظه التي بث الله عنها عن الطرق الموصله الى التفاوت والى الامل، وخاصه في ايامنا هذه، في ايامنا هذه، في ايام الاتحاد، في ايام السعاده، في ايام التدائم التي لا يريد لواحد منا ان يجحدها او ان يشرحها. ايها الاخوه، اذا ما هو الطريق الموصل الى الامل والى التفاؤل؟ اولا الدعاء، وما ادراكم الدعاء؟ والالتجاء شرابا الى رب الارض والسماء ان تكون سبحانه، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. مهما كنت في ذلك مهما عشت سعادة، فتذكر أن لك ربا يستجيب الدعاء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ألا تشك في أن الله عز وجل بيده خزائن السماوات والأرض؟ ألا تشك في أن الله لا يخلف وعده؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوتك يا عبادي عني. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن رب العرش والسماء ينزل كل يوم كل ليلة ثلث إلى السماء الدنيا، إذا بلغ ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فلبث فيها أبدا؟ هل من داعي فهو لا يغيب؟ هل من مستبدل فلا خير له؟ فأين نحن في تلك الأوقات؟ وأين نحن في تلك الأحوال؟ وأين نحن من تفضيل هذه الأحوال؟ ألا تقول لي أيها الناس؟ ألا تقول لي بما جاء في كتاب الله وبما جاء في هدي رسول الله صلى الله وسلم عليه وسلم؟ من منا يتحرى هذه الأوقات المباركات فيقوم ويتفرع ويذهب بصدق إلى ربه تبارك وتعالى ليقضي حاجته، لينزل لكم بدنه، ليعطيه سكنه، ليشفيه من مرضه، ليحقق له مبتلاه، ليوصله الى مقاصده. عباد الله، الدعاء وما ادراك ما الدعاء؟ واذا دعوت فلتكن موقنا اذا حققت الشروط، اذا تعلمت الاداب، اذا اجتنبت مواقع الكذب فابشر، فان الله لا يملك وحده، وإن الله مجيب دعوته لا تدعي إلا دعاء. ادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة، لا يجلبون كأدنى شك في أن الله يجيب دعوته بإذنه ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. وعباد أن تكون من القانطين، من اليهودين، من الشاكين المشككين في وعباد وفي إجابتهم بدعاء عن دعاء. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قيل: وما تستعجل يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام يقول قد دعمت وقد دعمت، فنقر الله تعالى يستجيبني فيتنكسر عند ذلك ويدعو دعاء، يدعو مرة ومرتين وربما أكبر، ثم ينعس، ثم يصيبه الفلس والخروف، ثم يصيبه الزيان، فإذا لم يكن الدعاء عياذا بالله تبارك وتعالى بكل سوء عباد الله. فندعو الله تبارك وتعالى ونحن موقنون بأن الله عز وجل يستجيب دعوتنا، كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى الصبر، وانعم بكل سلامة من شرك عما قد مضى، فلربما تسعى الطريق وربما ضاق الصبر ولربما مستقبل لك في عواقبك الرضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. اذا القاها الله في الدعاء اولا، ثانيا حسن الظن بالله تعالى، حسن الظن مهما فعلت مهما وقعت من ظن مهما ضاقت بك الدنيا بما رحبت، احسن ظنك بالله واعلم انك ان لك ربا رحيما يمتد عليك ويعطيك المرة بعد المرة، يستجيب دعواتك وينظر إلى حالك ويعطيك سبحانه وتعالى على يمنى جلة العلا، أحسن ظنك بالله. وقد ذكرنا نماذج من حسن ظن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بربهم تبارك وتعالى، وكيف فرج الله عنه همومه وغمومه وأيده بنصره تبارك وتعالى في أصحاب الأول عباد الله. رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في قصة الهجرة ذكرنا مرات وكرات كيف أيدهما فيما أحسن به الظن في الضيق في حرس العصر. المشركون خرجوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يريدون المكافأة، يريدون الجريمة من صنيعهم في أهل مكة. وصلوا إليه حتى قال صديق رضي الله عنه يا رسول الله لو نرى أحدنا إلى أسفل قدم إلى أبصارنا الله أكبر، لم يؤيده الله تعالى أو لم يؤيدهما المولى تبارك وتعالى، لا بحمامة ولا بليل عنده من كذا والله، بل هو توكل الصبر، بل هو الفضل الذي جل في علاه. قال صلى الله عليه وسلم حين ذكر الصديق رضي الله عنه يا ابا بكر ما ظنك بمثنين الله يحييهما ثنيتين هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا عبدا قد كلمه بقوله لربه، فما الذي يخشاه بعد ذلك؟ فما الذي يتخوف منه بعد ذلك يوم اغتمر بقوله لربه يوم اختار على صراط الله المستقيم وعلى عرش القوي، فما الذي يخشاه بعد ذلك؟ اذا عليك عباد الله ان تشكك بذلك الصحيح، وبعد ذلك وقبل ذلك وحين ذلك ان تحسن الظن بربنا جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست اسماؤه، وان نعيش بحسن الظن بالله تبارك وتعالى في اوقاتنا كلها في احوالنا جميعنا. هذه الامور التي تعيشها جلالك ربما لم تمر بها ظروف عسيره في هذه الامور، ومع ذلك فان المؤمن يعظم رجاؤه بالله، يعظم حسن ظنه بربه جل وعلا، ان الجزائر في احوالها عذاب ولا يكون بها في ذلك مكروه ما حل عذره بها او ضاق تسع الا ويسر من الله ذات يسره، كما قال العلامه المعارفي عليك ان تحاربوا محمد، نحن امه الاسلام، نحن أمة السنة، نحن أمة خير وبر، مهما أصبنا ومهما كان فيها من نقائص فإننا لا بد أن نسأل دائما وأبدا، وأن نحن الفضل لربنا جل وعلا، وليستمر بنا هذا الخلق أقصى الحصص بالله سبحانه إلى آخر لحظات حياتنا، حتى قال عليه الصلاة والسلام لا يمكن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يمكن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، آخر لحظات الذي يحسن الظن بالله هو من أحضر من الظروف. لكن توقن أنك قادر على رب كريم، على رب رحيم، يكتب الباب، يكتب العلم. لا إله إلا الله، لا يمكن أحدكم إلا وهو يصبح الله لله تعالى. ثالثا الإيمان بقضاء الله وقدره، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فلماذا تقرأ ولماذا تتكلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر، حتى العجز والكذب. إذا أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا وكذا كان كذا، أو لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. كل ذلك قضاء وكل ذلك قدر من المولى تبارك وتعالى. التسليم لقضاء الله وقدره دواء والضحى وشفاء والله العظيم وبلدة الشافع وجه الله تعالى. الإيمان بالقضاء والقدر، ربما إذا تعلم جرى ما تقول خفي المحبوب منه ولم تقله وعلى ذكره شيئا وهو خير منه. تمسك بها، تمسك بها واجعلها شعارك وجدارك، وعلى ان تذكر شيئا وهو خير منه، وعلى ان تحب شيئا وهو شر منه. والله يعلم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فعسى ان تحفظوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هكذا قال ربنا وحفظنا مولانا سبحانه وتعالى. عباد الله، من الوسائل المفضله الى الفهم والى عظيم الامل الذي نتحدث عنه التصديق بوعد الله عز وجل، الثقه في وعود الله تبارك وتعالى. عندي ثقة كبيرة في وعد الله، لما ربي قال عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يا صاحب الهم الذي الهم به فقط، إذا ضاق بك الأمر فتبرح بك الفجر، فإن العسر مضمون في مصرين فلا تبرح، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. بعد كل عسر يسرا، بعد كل ضيق فرجا. هكذا قال العلماء: فأبشر أيها المؤمن بالبركات بعد كل ضيق. ما كانش يوم كثير ما يشبع دعاء، مهما اشتد قوتكم، مهما طال الليل، يأتي الفجر، يأتي الصبح، يأتي النور بفضل الله تعالى. إذا كنا نستيقظ عن الموت ثقة في وعي الله تعالى. حتى قال بعض الناس: لو أن العسر والضيق ذهب فدخل في جحره فإن اليسر يتبعه حتى يدخل معه. لم يقل فإن بعد، قال فإن معه، فإن معه لن يسلمه، إلا أننا نقلق، إلا أن الشيطان يسلم علينا حياة الإسلام، إلا أن بعض الإيمان يفعل فينا تفعيله. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. انظروا إلى نبينا، إلى معلمنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. فيما أن في مثل مثلا عليه الصلاة والسلام يعطي فقرة عذرة الذي سألها فيعذبه المخيف، فيقول عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تأتي هذا التفكير سل في وعي في قضائه وقدره، أما إنك لو لم تأتي لا أتاك. اسكت معك، والله ما يحمل وعي، والله لا تأتي مهما اشتغل في أن يأخذ رزقك الذي كتبه الله، والله أن يقدر على ذلك. ومهما اجتهدت أنت في أن تأخذ رزقا ليس لك ولم يوجد لك، توضأ إلى بلاد آخرة من فماذا؟ ولو أن رأيت أسباب الزمان بالشمس. إي والله إن روح القدس نفذت الروح أنه لن تموت نفسك حتى تفتك إلى رزقها وأجلها. فاتقوا الله واجعلوا في الطلب، ولا يحيانكم استقرار رزقا ان تطلبوه بمعصيه الله، فان ما عند الله لا ينال الا بطاعته. هكذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. الرزق الداعي عند الحكيم هو احوال الحكيم الى الامتحان وتعالى. النبي عليه الصلاه والسلام يعلمنا بالثقه، يعلمنا الثقه في وعده، يعلمنا بالامان في الظروف الضغطة التي تمر بها الأمة. يوم اجتمع الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في المدينة وحضروه معه فرحا وأرادوا أن يفتحوا بهم وأرادوا القضاء فعلا أرادوا القضاء على الإسلام والمسلمين مرة واحدة واستئصال هذا الدين من جذوره هم فرحة جدا يبشرهم صلى الله عليه وسلم بكنوز كسرى وكنوز قيصر بمفاتيح الفارس بمفاتيح الروم اي والله فماذا كان الناس كنا يقولون يقولون انظروا الى محمد يبشرون بكسرى وقيصر بمفاتيحهم والواحد منهم لا يستطيع ان يذهب لقضاء حاجته من شده الحب لكن اليمين كان موقفه مغيرا قال الله عز وجل ولما راى النبي من الاحزاب قالوا هذا هو على الله ورسوله وصدق الله ورسوله وازداد فينا ايمانا وتسليما التسليم والثقه في وعد الله سبحانه جل جلاله وهكذا يعيش وهو يتذكر دائما ان مهما بدت الامور مهما اشتد من الوضع فالنهايه والمهال والنتيجه للمتمكن بها الدين باذن ربها لا شك ان الانسان يرى واقعا مغادرا ما يفعله له لكن الايمان يفعل فيك تفاعيل باذن المولى الجليل ايها المؤمن ايده بالمؤمنه قال صلى الله عليه وسلم لا يشمن الله هذا ان الارض عزيزه إن الأرض صياحة خططوا كيف نشأت أن تخططوا ليس من الله حتى لا يبقى بيت وزن ولا بيت وزن إذا أدخله الله هذا الدين بعز عزه أو بولد به عزا يعز الله به الإسلام ذلا يزيد الله به الكبر هكذا قال صلوات ربي وسلامه عليه إن الله تعالى زوني الأرض فرأيت مشارقها ومغربها وإن ملك أمتي سيذهب ما زوي فيها بهذا أخبرنا الذي لا يطيق عنه هوى إن هو إلا محمد عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة من أعظم ما يبرع في نفوسنا الفن والأمل أنه علم الشريف أن نبتعد عن مقام السوء الذين يجذبون العزائم الذين يفوتون في عقولنا وما أكثرهم في هذه الأيام كل بس لقد أرى حظي بالإمور بكلماته بتشاؤمه بتفريقه من عذاب العياذ بالله وأكثر من يسبب العذاب في هذه الأيام كثير وكثير وكثير من وسائل الإعلام إي والله أقرأ جريدة عقل أحمر المقنطة المياسة المحبطة أخبار رائعة الفساد وإلى آخره عشرة أخبار احتياج أن يقابل مئة من الأخبار في جريمة واحدة في يوم واحد دعنا عن وسائل الإعلام المرئية والمتبوعة تفيها الأعاجيب والله مستعان أخبار فاسدة مستفيقات كل ما يفسد كلمات نامية تهلكه يسد عليه الأعاجيب وكم أفسد على الناس قلوبهم وكم أفسد على الناس دينهم ودنياهم والله العظيم فتوح قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعت الرجل يقول هل هذا فهو أهلكم نفسك على شملة كبيرة فأنت أهلكم إذا سمعت الرجل يقول هل هذا فهو وفي وقت الرمض الصحيح فهو أهلكه أي قد أهلكنا في هذا الحكم الجاهل الذي لم يهدي القرآن ولا يسأل الله ففي الله خير دائما وأبدا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم من أعظم ما يدفع فينا الأمل معاشر المؤمنين والمؤمنات أن نتذكر سائر رحمة الله أن نتذكر ما سبق من البركات من الخيرات وما أكثرها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها علي بن أبي طالب رضي الله عنه انظروا كيف يعلم يقول من قضاء حاجته فيمسح على غفلته ويقول يا لها من نعمة. ونحن قبل ذلك قد تعلمنا من النبي عليه الصلاة والسلام أن إذا خرجنا من قضاء الحاجة نقول مبارك يا رب اغفر لنا تبسم تعالى من النعم يمسح علينا ويرضى الله عنه ويقول يا لها من نعمة لو يعلم الناس شكرها. عروة بن الزبير عليه أخاه وحماه تبتر قدمه وترفع رجله أي ابتلاء هذا حينما يتجه يتجه إلى ربه مولاه فيقول يا رب إن كنت أخذت فلقال ما أعطيت وإن كنت ابتليت فلقال ما أعطيت. لا إله إلا الله لولا المخالف كما قال في بعض السنن الصالحات يوم رفع تشكرها قالت رحمها الله لولا المصائب لوردت الآخرة مثالية لورد الآخرة مثالية. أمر رحمه الله تعالى رحمة الله يدخل عليه رجل صالح من علماء المسلمين فيقول له عظمه عظمه عظمك البليغة وهو أكثر المؤمنين يومئذ. وهكذا كان رحمه الله فقال يا أيها المؤمنين أرأيت أن الله تعالى منعك شرجا هذا بماذا كنت تفريق؟ كن مقيم عند الله كأشياء وتشكيك بماذا كنت قال أخيرا بالنصف الملك نصف الملك أنت تشكوك أنت تدعو أشبه الموت. قال حسنا يا أيها المؤمنين لو أن الله احتاج لك شرجا في أرضك بماذا كنت تفريق؟ نصف الملك أنت أن تتذكر أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعاً وأن الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تخافوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم. من تكفرت ذنوبه من تكفرت عيونه اتجه إلى الله عز وجل ولما خلق قلبي وضاق مفاتيحي جعلته رجلا مني بعزمي يشكو الزمن تعرضني ذنب من تعرضته بعزمك ربي كان عزمك اعظم ان يغفر سبحانه امراه الام في سبيله لا يجري الا انها سقت كلبا او شعرا الم يغفر سبحانه لرجل لم يعمل قتله الا انه اعترف بعظمه الله خاف الله صاحب الوصيه في شكره الذي حملك على ما فعل قال بخاطر من يعوم ألم يغفر ربنا عز وجل بل ألم يبعث بملك كريم إلى ملك القتلى إلى ذلك مصدره عظيما رحمته كبيرة كبيرة فلنتمثل بما ذكرناه فإنه أحرى أن يعدلنا عن كتابه أحرى أن يبعدنا عن التشاؤم وأن يكون أرضاه بعدله والحمد لله الذي لم يكن من المصالحات. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على نبينا محمد وبعد احنا لعل ان شاء الله تعالى قد وصلنا الى شيء مقصود لعل عرفنا طريقه الموصل الى الفلك الى الامل الى حسن الظن بالله جل جلاله وعظم سلطانه ولقد نقص لنا وقته احبتي الاكابر بقي ايضا هذه العلاقه مدينة للجارة فإياك أن تتعطر بهذه الأجارة بل اجمعنا في مكان واحد واجعل منها سلما ترتقي به إلى النجاح ترتقي به إلى الفلاح بإذن الله تبارك وتعالى. لا تكن تلك الذبابة التي لا ترى من الزهرة إلا أشواكها بل كن كالنحلة التي ترى من الزهرة رحيقها لا تجلس مع من يسبق في مجلس ولا تجلس مع المنافس الذي يبعث بك على الامل الذي يعظم في قلبك بعد الله التفاؤل وحسن فضله سبحانه وتعالى. المتفائل يرى في كل مشكلة حلا، والمتشائم يرى في كل حد مشكلة. المتفائل يرى في الصعوبات تحديات تصله إلى تحقيق المطلوبات، والمتشائم على العكس ذلك تماما. فرب نفسك على التدارك، عود نفسك على الأمل، رب أهلك وأولادك وبلدك على الأمل وعلى التفاؤل. علمهم أن المستقبل إن شاء الله تعالى فيه خير كثير، فلئن طالت فيه الحياة فإنك سيرون إن شاء الله تعالى خيرا، وما ذلك على الله بعزيز. علمهم أن العظماء إنما يخرجون من قبور المعاناة من رحم المعاناة. اقرأ التاريخ في عبر كثيرة، العظماء يخرجون من رحم المعاناة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الأزمة تلد الهمة، ولا يستطيع الأمر إلا إذا طرق. إن الأزمة تلد الهمة، ولا يستطيع الأمر إلا إذا ضاق. أسأل الله جل وعلا أن يردنا وأمتنا إلى الحق والتجريح. أسأله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا فهدا وأملا. أسأله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء الذين يعيشون كذبا وأملا، وهم يحسنون الظن بربهم ومولاهم سبحانه إلى آخر العبرات، حتى نخرج من هذه الدنيا ونحن نحسن الظن به سبحانه وتعالى. فإذا بنا بإذن الله نرى الخير، نرى النعمة والبركة كما قلنا نحسن الظن بالله، بل نرى أعظم من ذلك عند الله جل جلاله وعظم صلاته وتودد صلاته. اللهم آتنا بنا التقوى ذكر أنت خير أنت ولي الله. اللهم إنا نعوذ بك من جل جلاله ومن دار النشر ومن سوء القضاء ومن شماشة الأعداء. نسألك جل وعلا أن تقوم بالتوبة وعند قوم الشهادة وبعد قوم المغفرة والرضوان. نسألك تبارك وتعالى أن يشفي الله وعلى أن يرحم أولادنا أن يفرج الكرة أن ينفس الهموم عن المهمومين أن يوفر علينا من خير أجمعين. نسألك جل وعلا أن يجعل بلدنا جل وعلا بلدنا آمنا مطمئنا وسيرا إلى المسلمين. آمن المطمئن وسائر بلاد المسلمين، آمن المطمئن وسائر بلاد المسلمين، إنه خير مسؤول. أسأله جل وعلا أن ينصر المستضعفين من المسلمين والمؤمنات في مشارق الأرض ووسط ظاهرها، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا وتوبة وصدقا وإخلاصا وصوابا، إنه خير مسؤول. والله تعالى يرفع الأرض سواه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.